على المسلمين جميعا ان يظهروا لدينهم، لان الناس متعطشون لغذاء الروح. بعد ان المستكملون بغذاء الاجسام لا سيما في العالم الغربي، وان على العلماء والدعاة الى الله واهل الخير والصلاح من اهل الجفاء كتبت وهم لا يظلمون. واعلموا ان خير الحديث كتاب شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، إن دين الإسلام الذي هدانا الله إليه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لهو المنة الكبرى والنعمة العظمى، هو دين الخير والعدل والرحمة والمحبة والإيمان والسلام. والبشرية اليوم تتطلع إلى أن تتغير إلى هذا الدين القويم، مما يتطلب الجد في مجال العمل للإسلام والنهوض بمستوى الدعوة إلى الله وتنسيق الجهود بين العاملين والحذر من الفرقة والخلاف التي لا يستفيد منها إلا العدو المتربص. إن هناك فرصا عظيمة يحدث كل غيور على أرجاء أمته أن يفرط في استغلالها المسلمون. الأرض حسبة جدا والفرص مواتية، وإن القضية ترجع إلى حاجة الأمة اليوم إلى وضع خطط سليمة ومنهجية مدروسة تخرج دعاة على مستوى العصر الذي يعيشونه لنثبت للعالم صدق توجهاتنا وسلامة مقاصدنا بعد أن شوه الإسلام من طرف علماني شهواني منحرف في ثقافته وأخلاقه، ومن طرف جاهل غال عميق لا يؤمن إلا بتمر الدماء. ودين الله وسط بين الغالي فيه والكافر عنه. وإن من التحدث بنعم الله تلك الجهود المشهورة والأعمال المذكورة، فعند أهل الإنفاق غير منثورة الذي يبذلها جنود مجهولون من أهل الخير والدعوة والإملاء ممن آثروا ما عند الله ولا يلتجئ الفاعل لبلاد الحرم للشريفين. حرك الله في هذا المجال فلا تكاد بلاد من بلاد الدنيا إلا ولها فيه مركز أو مسجد أو قرص علمي أو قبائل جعله الله خالصا لوجهه الكريم وضاعف مكوبتها وزادها من الخير والتوفيق. والحق أنه لا يريد مكانتها وفضلها إلا من انقرض عنها لا يرجع الطرف عنها حين يمرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وما أمركم بالصلاة والسلام عليه ربكم جل في علا، فقال عز من قائله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين وأجود الأولين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا بأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم الجبال المباركة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر إخواننا المجاهدين في سبيلك والمجاهدين في دينهم في سائر الأوطان. اللهم عجل بنفسهم يا قوي يا عزيز. اللهم فارج الهم وكاشف الغم رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما مجيب دعوة المضطرين. نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. معه